أحدنا مثلا شعر بتطاير شيء بسيط من رذاذ البول، يعني شكك أنه وصل، أو نحبه بماء رش عليه رش بدون ما يعني يغسل، يجزئ ذلك؟ يعني ألحقه بالماء. آه بس رش يعني. طيب شو الفرق بين شك وبين تيقن في الحالة هاي؟ ما دام ألحقه بالماء خلاص فعل واجبه. يعني انا قصدي خلينا نعتبره يقين انه شعر في بعض رذاذه. هذا قصدي أنا مو أنت. نعم. أنا قلت لك شو الفرق بين الأمرين؟ ما في فرق ما دام ألحقه بالماء. بس مفيش داعي يعني يغسل الغسيل. نعم يعني يجزئ الرش. طبعا، لأن الرش هذا إلا إذا كنت تقصد أنت بالرش يعني نضح بحيث أن الماء ما يسيل فهذا لا يكفي، أما إذا كان أسال الماء فيكفي. لابد من الإسالة. أي نعم. ماشي. طب لو كان كمية الماء غلب على الظن أنها أكثر من البول نجاسة بيجزئ حيث ما سالت، بحيث ايش؟ حيث أنها ما سالت الماء اللي رشها. يا اخي الله يهديك، نحن في القليل انانك لابد من الاشاره، أيوة. فمن باب اولى بالكثير. ماشي الحال. غيره؟ وجزاكم الله خيرا. واياك ان شاء الله. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.